يقول لو قال رجل لآخر كل كسب يأتيك من أي تصرف وكل كسب يأتيني من أي تصرف شركة بيننا إلا ما استثني من غرامة وكسبنا، فهذه شركة مفاوضة. نعم هذه شركة مفاوضة. يعني مثل لو أن اثنين يعملان في التدريس في تعليم خصوصي مثلا، وقال كل كسب يأتيك من التدريس أو من غير التدريس من يوم أن تأتي للمدينة حتى تخرج أي شيء نكتسبه من العمل بيني وبينك، أنت مدرس وأنا أعمل سائق أجرة، يقول شركة نوع الشركة ها مفاوضة. هنا وأنت أبرم العقد وفسخ العقد واخترض وهكذا وخفض من مبلغ الأجرة واشتر سيارة عني وهكذا. يقول عندما يدفع رجل لشركة مال لشركة مالا وهذه الشركة تقوم بالبيع والشراء بهذا المال، أليست هذه شركة مضاربة؟ فهل تكون شركة مفاوضة؟ ما تكون شركة مفاوضة، مضاربة. مفاوضة لو قال أنا وأنت نشترك وبيع واشتري واقرض واعمل ما شئت وأنا أعمل ما شاء، أنا هنا في المدينة وأنت هناك في مكة، أنت افتح محل وأتي بعمال واشتري واتفق معهم على إصلاح المحل واشتري بضائع وتدين ودين وأنا أفعل نفس الكلام، هذه شركة مفاوضة. تمام. لكن لو أعطاه مال وقال بيع واشتري فيه في السيارات خلاص محدد مضاربة. تمام. وعنان أشتري أنا وياك مثلا أنظف المساجد، أنت تنظف مسجد في حي وأنظف مسجد في حي، والمبلغ اللي نأخذه نقتسمه، هذه أبدان. شركة وجوه لو اثنين اتفقا وقالا نريد أن نشتري 6 مكيفات ثم نبيعها في الحراج، هذه وجوه ما تكون فاوضة، بس فالبيع ونشتري. كذلك لو كانت عنان أن تدفع رأس مال وندفع رأس مال وكلانا نشتري ونبيع في العقار بيوت عماير أراضي، هذه شركة عنان، واضح؟ لكن لو بس نبيع ونشتري في الأراضي هذه 5-6، لكن لو قال لا رأس المال الآن 1,000,000 ريال وأنت في محل وأنا في محل أو مكان وأنا مكان أو كلانا في مكان واحد وكل واحد يتصرف بمال الآخر بكل شيء مما هو في صالح الشركة، هنا نقول مفاوضة. واضح؟ يقول ما العدد الذي تقام به الصلاة جماعة مع النساء لو كان رجل وكان رجلا واحدا؟ حتى لو كانت امرأة واحدة تصف خلف، يعني لو زوج وزوجته يريدان أن يتنفلا في الليل نقول يصح. أين تقف الزوجة؟ في صف وحدها خلفه. يقول هل يجوز أن أصلي صلاة الليل 4 ركعات تسليمة واحدة مثل ما قال مسلم صلاة الليل أثنى مثنى؟